طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة في السؤال 43: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا السؤال هو أول سؤال في شرح أركان الإيمان الستة التي ذكرنا أنها يفسر بها الإيمان عند تعريفه بالتفصيل. الإجابة اشتملت على أربع أشياء، خلي بالك منها. لكي يتحقق الإيمان بالله عز وجل لابد من أن تثبت أربع أشياء. الأول، الإيمان بوجوده تعالى، هذا الشيء الأول. هو قال هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، اعمل عليها واحد. نأتي بها إجمالا ثم نفصل كلامها. الشيء الثاني، الإيمان بألوهيته أو سمه توحيده في ألوهيته أو إلهيته. الشيء الثالث، توحيده تعالى في ربوبيته. والشيء الرابع، توحيده في أسمائه وصفاته. هي مذكورة لكن يعني مدمجة في الكلام دون تفصيل. فهو وصف الشيء الأول الذي ذكرناه من أن الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بوجوده، تحدث شيئا يسيرا عن التصديق الجازم بوجوده عز وجل. هذا الوجود الثابت لله تبارك وتعالى تثبت له أشياء. قال: الذي لم يسبق بضد. لم يسبق بضد معناها كما يقال ليس لأوليته ابتداء، ولم يعقب به، أي لم يسبق بضد معناها لم يوجد لم يوجد قبل الله تبارك وتعالى ما هو ضده، ولم يوجد بعده ما هو ضده. وهذا يقتضي أن ليس لأوليته ابتداء. لما نقول أول، ليس معناها أنه جاءت لحظة أصبح فيها المولى عز وجل موجودا ولم يكن موجودا قبل ذلك، لا. لهذا نقول ليس لأوليته ابتداء، لأنك أنت بعقلك القاصر يقال لك فلان الأول، معناها قبل أن يكون أول لم يكن شيئا. ولهذا الحديث في البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله، ليذهب هذا التصور. فنقول الأول، فقال هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، كذلك ليس لآخريته انتهاء. هذا الوجود الثابت لله تبارك وتعالى لابد أن تكون فيه هذه الأشياء: لم يسبق بضد ولم يعقب به، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. فوجوده لا يشبه وجود الكائنات الأخرى. قال: والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد ورد فيها تفسيرات كثيرة، أجمعها لعل هذا ذكر عن ابن عباس، الصمد هو المقصود في جميع الحوائج من جميع الكائنات، المقصود في قضاء الحوائج أو في جميع الحوائج من جميع الخلق أو من جميع الكائنات. السؤال 44 هو بدأ يفسر توحيد الألوهية، ثم سيفسر توحيد الربوبية، ثم يفسر توحيد الأسماء والصفات، وهذا كله يندرج تحت الإيمان بالله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل. قال: ما هو توحيد الألوهية أو الإلهية؟ لأنها هي مأخوذة من أله يأله، إلهة أو إلهية أو ألوهية، كلها بمعنى واحد. قال: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وغيرها من الآيات. توحيد الألوهية يعني أن يوحد الله تبارك وتعالى في أفعال العبد. خلي بالك، عندنا توحيد الربوبية يقولون هو توحيد أفعال الرب تجاه العبد، وتوحيد الألوهية هو توحيد أفعال العبد تجاه الرب. ما معنى هذا الكلام؟ معناها كل فعل يصدر من العبد في قضية توحيد الألوهية لا بد أن يكون لله تبارك وتعالى وحده، سواء كان في المعتقدات، سواء كان في الأفعال، سواء كان في الأقوال، كل شيء يوحده لله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يتوجه بالأشياء التي هي من خصائص المولى تبارك وتعالى فيصرفها لغيره عز وجل. قضية الاستغاثة، التوكل، الخوف، الرجاء، الدعاء، طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وما شابه ذلك، هذا نسميه توحيد ألوهية. والله تبارك وتعالى، ولعلنا ذكرنا هذا سابقا، استحق أن يوحد في العبادة، يوحد في أفعال العبد تجاهه عز وجل لاتصافه بصفتين، أولاهما هو الملك المتصرف، هو الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الذي ملكك، وهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يصرف ويدبر شؤونك، كان أولى أن تتوجه إليه عز وجل بالعبادة. الصفة الثانية التي اتصف بها المولى عز وجل واستحق بها العبادة أنه عز وجل اتصف بجميع صفات الكمال والجلال والجمال، فمن كان كذلك كان أولى بأن يعبد. ولهذا الله تبارك وتعالى وصف الشرك بأنه ظلم، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو المالك المتصرف وهو المتصف بجميع صفات الجلال والجمال والكمال، لا تصرف إليه العبادة، معناها أن هذا الإنسان وضع العبادة في غير محلها، سواء كان يعبد صنما أو يعبد وثنا أو يعبد مالا أو يعبد وظيفة أو يعبد زوجة أو يعبد درهما أو دينارا. العبادة ما هي؟ العبادة أنك تتصرف، يعني إن صح التعبير، سلبا وإيجابا، حركة وسكونا، لأجل شيء ما. فالذي على سبيل المثال في هذا الزمن بعض الناس يجعل المال هو ربه ومعبوده، يتصرف بحسب ما تقتضي المصلحة المالية التي يلهث من ورائها، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يلتفت إلى شرع، فهذا ظالم. لأنه وضع الأشياء في غير محلها. فقال إن الشرك لظلم عظيم. ضرب بعض أهل العلم لهذا الظلم مثلا، يقول كان هناك رجلان يسكنان بجوار بعضهم البعض، لأحدهما بقرة، هو بنى لها بيتا ثم ذهب واشتراها من السوق وظل يأتيها بالعلف ويأتيها بالماء ويرعاها، يحتاج أن يخرجها إلى المرعى أحيانا ويعيدها رجاء أن يشرب من حليبها. جاره الساعة الثانية ليلا يأتي يحلب البقرة، ما يترك فيها قطرة حليب، هذا في الصباح لا يجد شيئا وهو يأتي بالعلف ويأتي بالماء يتعب في خدمتها، ويأتي هذا كل يوم بالحالة، يأتي الساعة الثانية ليلا يحلب البقرة ما يترك فيها قطرة حليب. الآن جاره لو علم بهذه الحال يعني كم سيكون الغضب عليه. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. فهذا معناه هذا الإنسان الله عز وجل أعطاه، أولا خلقه ثم أمده بما يحتاج إليه في حياته، رزقه بالأموال ورزقه بما يقضي به شهوته ورزقه كل شيء هو في حاجة إليه، وبعد ذلك يصرف الحاجة الروحية التي ركبت فيه من العبادة يصرفها لغير الله عز وجل. فتوحيد الألوهية أن تكون أفعال العبد لله تبارك وتعالى الذي خلقه ورزقه والذي اتصف بصفات الجلال والكمال والجمال. وطبعا هذه العبارات الكلمات الثلاث لعلها تأتي عند الكلام على الأسماء والصفات إن شاء الله. قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء إما أن يكون شرعي وإما أن يكون كوني. إذا كان القضاء كونيا فإنه واقع لا محالة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا لا يتخلف. لكن هنا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل كل البشر يعبدون الله وحده؟ الواقع يقول لا، بل لعله خمس العالم اليوم فقط هو الموحد في الظاهر والله يتولى السرائر، وأربعة أخماس العالم توجهها في عبادتها لغير الله تبارك وتعالى. إذن هنا قضى ليست بمعنى القضاء الكوني وإنما بمعنى القضاء الشرعي، ولهذا فسرها ابن عباس قال: ووصى، وقضى ربك أي وصى. الشرعي يقع، قد يقع وقد لا يقع، مثل ربنا عز وجل حرم الزنا، لكن هل كل الناس يمتنعوا؟ لا، هذا تحريم شرعي. كذلك الأمر أمر كوني وأمر شرعي. لما قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا أمر شرعي قد يحصل وقد لا يحصل. لكن لما قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذا ليس أمرا شرعيا إنما أمرا كونيا. فقضى بمعنى وصى، وقال بعض المفسرين بمعنى ألزم، بمعنى أوجب، فيصبح في هذه الحالة أمر شرعي قد يقع وقد لا يقع، والمطلوب من العباد أن يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. ومن هنا تظهر قضية الاختيار، أن الإنسان مخير فيما يختار فيما يفعل. السؤال الخامس والأربعين: ما هو ضد توحيد الإلهية. قال: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. الذي ينافي توحيد الإلهية أو الألوهية شيئين. نحن أولا أثبتنا أن الله عز وجل مستحق للعبادة، وأن العبادة لا يستحقها أحد سواه، فبالتالي لما تأتي فيما ينافي توحيد الإلهية ما يسمى بالشرك في الإلهية هو إثبات العبادة لغير الله عز وجل، أو اعتقاد أن هناك من يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. فإذا نفى أن الله عز وجل مستحق للعبادة، أو أثبت استحقاق هذه العبادة لله ولكنه أثبتها لأحد آخر سواه، في كلتا الحالتين يكون قد أشرك. فما ينافي توحيد الإلهية نفي استحقاق العبادة عن الله، أو إثباتها لغير الله تبارك وتعالى. بعد ذلك سواء كان أثبتها لله أو لم يثبتها، المهم إذا أثبتها لغيره يكون بهذا قد أشرك والعياذ بالله. فهذا هذا الشرك في الإلهية إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر، ويفصل في الأسئلة بعد ذلك. قال: ما هو الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. فانتبه لكلام المؤلف في ضابطين لقضية الشرك الأكبر: صرف شيء من العبادات لغير الله. إنسان خاف، وسيأتي الكلام على الخوف بالتفصيل إن شاء الله، خاف من إنسان فمن أجله أحل الحلال أو حرم الحرام، هذا الخوف من خصوصيات الله تبارك وتعالى، فلا يخاف مخلوق إلى هذه الدرجة بأن يحلل من أجله الحرام أو يحرم من أجله الحلال إلا الله سبحانه وتعالى، أو صرف ما هو من خصوصيات الله عز وجل لغيره. على سبيل المثال، يعتقد أن هناك من يشفي المرضى، أو مثلا على سبيل المثال الطالب يريد أن ينجح فيعتقد أن هناك من يقدر له النجاح غير الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. أو يعتقد أن هناك من يحيي ويميت. في هذه الأحوال يكون قد اعتقد شيئا من خصوصيات الله عز وجل وجعلها لغير الله. في العبادة يصرف شيئا من خصوصيات الله لغير الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآيات التي ذكرها تقتضي أن نقول حكم الشرك الأكبر أن يكون صاحبه خارج من الملة، وأنه خارج من عفو الله ومغفرته ورحمته، خرج من هذه الدائرة، مع أن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، ولكن هذا الإنسان ارتكب ما لا يغفر واستحق الخلود في النار خالدا أبدا فيها لا يخرج منها. هذا كله مما يترتب على الشرك الأكبر. ولهذا انظر إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يلقب بإمام الموحدين وبأبي الأنبياء، ومع ذلك يخاف على نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لهذا أنت لما تقرأ هذا الكلام أو تسمع كلام في العقيدة أو في التوحيد ما شابه ذلك، ما تجعل هذا الكلام بعيد. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا رزقنا الإيمان نسأل المولى عز وجل الثبات عليه دائما أبدا. طيب هو قال ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه. أنا أسأل سؤال، إيش الفرق بين الخشية والخوف؟ كيف يعني؟ إذا كان الخواف بيجري، اللي عنده خشية حيعمل إيش؟ يغمى عليه؟ المعنى هذا يعني وارد لكن يحتاج توضيح بس. خشية مع الخشية يعني يخاف شيء قبل الخطر. أما الخوف وكان يعني واقع معه. أنت فسرتها تفسير عرفي. يعني الخشية معناها خوف من شيء لم يقع. لا لا خلي بالك ده كلام، هو مش كلام أنا معلش. هو يقول الخشية معناها أن تخاف من شيء قبل وقوعه، والخوف بعد الوقوع أو أثناء الوقوع. لكن الخشية الظاهر في كلام العلماء أنها أمر باطني ليس له أثر في الظاهر، والخوف آثاره ظاهرة. هذا في جانب عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فكأن الخوف أثر من آثار الخشية. فإذا كان القلب الإنسان قد يتظاهر بالخوف لكن لا يمكن أن يتظاهر بالخشية، ما ممكن يعني يكون عادل قال معها ذل، وهذا الذل شيء باطني. قال الخشية فيها معنى الذل، صحيح، لأن الذل شيء باطني. فإذا خشي الإنسان خاف، لكن لا ينعكس. قد يخاف خوف مؤقت، فالخشية ما دامت أمر باطني تقتضي الاستمرارية، تقتضي الاستمرارية على طول. لكن الخوف قد يكون مؤقت وينتهي. على سبيل المثال الناس يوم الجمعة يسمعوا الخطيب يحذر من شيء معين، يذكر الآيات ويذكر الأحاديث وعقاب المولى عز وجل والنار وما شابه ذلك، الناس يتركوا هذا الشيء، يتركوه أسبوع أسبوعين، أكثرهم من يتركه شهر. فإذا نسي تلك الموعظة عاد إلى ما كان يفعله من قبل. لكن لو كانت عنده خشية فلا يحتاج، يعني هذا الشيء يتركه خشية لله عز وجل على مدى الحياة، وقد لا يحتاج إلى تذكير. فالخوف آثاره ظاهرة وقد تكون مؤقتة. الخوف عنده ذكر العلماء أن له ثلاثة أنواع. أنا أذكر هذا الكلام حتى نفرق بين الخوف الطبيعي. واحد بخاف من الأسد، أو كل الناس يخافون من الأسد. واحد بخاف من صرصور. فهذا معناه ما عنده خوف من الله عز وجل. يعني حضرتك إذا ما خوف من الأسد تقول خوف من الأسد ينافي خوفي من الله تبارك وتعالى؟ ليس الأمر كذلك. فالعلماء قسم الخوف إلى ثلاثة أقسام: خوف فطري، وهذا فطر الله عز وجل الناس عليه وليس فيه ذم. الذي يخاف من اللص، الذي يخاف من حيوان أيا كان شكله، الذي يخاف على ولده، الذي يخاف على نفسه، هذا كله ليس فيه شيء، ولا يضارب ولا يضاد الخوف من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله ركب هذا الخوف في الإنسان لأجل مصلحته. على سبيل المثال لو افترضنا انه ما في شيء اسمه خوف، واحد يشوف الاسد واقف عادي كانه شايف اي حاجه ثانيه، كانه شايف بني ادم، يعني الاسد سياكله. فهذا الخوف ربنا جعله في الانسان ليحفظ به ولتستمر به الحياه، لينجو بنفسه من المخاطر. لو ما في خوف الناس كلها كانت اكلتها الوحوش، لكن بالاحساس من الخوف او يحترق من النار، واحد يشوف نار مشتعله ويجلس مكانه، لكن طبيعي غصبا عنك انت خائف تفر من النار دون ان تشعر. يعني الحريق اللي كان في منى يحكى انه بعض العجائز وجدوهم في الجبال فوق، واحد عمره 50 60 80 سنه ما كانت تستطيع المشي، حصلوا على راس الجبل، كيف طلعت الله اعلم، لكن الخوف. نعم. النوع الثاني خوف عبوديه وذل. وهذا الخوف يكون مصحوبا بالاحترام والتوقير والتعظيم لمن يخاف منه أو يخاف منه، وهذا هو مربط الفرس. الخوف الثالث يسمى بخوف السر، وهو أن يخاف من مخلوق من وثن، خوف عبادة يعني، يخاف من وثن أو من طاغوت، أو بعض الناس يخاف من بعض الأولياء في اعتقادهم أنهم قد يضرون وقد ينفعون، يخاف أن يصيبه شيء من المكروه مما يكرهه في نفسه أو في ماله من أولئك الذين يعتقد أن لهم تصرف في الكون، هذا يسمى بخوف السر. وطبعا هذا محرم. أفرق لك بين الخوف الثاني والثالث. أنت لما تخاف من الأسد هل تحترمه وتعظمه تقول يا سيدي أرجوك لا تأكلني؟ لا، إنما هذا خوف لتنجو به وفطري كما ذكرنا. لكن خوف الله عز وجل مصحوب بالتعظيم والتوقير والاحترام، لأنه له المنة عليك، خلقك ورزقك إلى آخره. وخلي بالك هذه لا يمكن أن تجتمع بالنسبة للمخلوق، ما ممكن أن تخاف من إنسان وتجمع في خوفك بين الخوف والاحترام والتعظيم والتوقير. إذا حدث ووصل إلى هذا الحال فهذا قد أصبح خوف عبودي اتجه به أو توجه به إلى غير الله تبارك وتعالى، فلا يجوز. ولهذا يقول إنك إذا خفت من شيء فررت منه، ولكنك إذا خفت من الله فررت إليه. لهذا قال ففروا إلى الله، فأنت تفر إلى الله عز وجل حينما تخاف منه. خوف السر، بعض الناس يعتقد أن هناك أولياء سواء كانوا أحياء أو أموات لهم تصرف في الكون، يدير هذا الكون، فيخشى إذا فعل شيئا يغضبهم في زعمه أن يصيبوه بمكروه، فهذا خوف شبيه بالخوف من الأسد، ولكنه يعتبر خوف عبادة لأنه قد يفعل أشياء ليرضيهم، والواقع أنها محرمة في شرع الله عز وجل. فهذا الفرق بين الأنواع الثلاثة. قبل أن نختم على الكلام على الشرك الأكبر، الشرك الأكبر له نوعان: خفي، شرك أكبر خفي، وشرك أكبر ظاهر. وطبعا هذا واضح من كلام المؤلف أن الشرك الخفي ما يتعلق بأعمال القلوب، خشية غير الله، خوف غير الله، الاعتماد على غير الله، هذه كلها تعتبر شرك أكبر لكنه باطني خفي، وشرك أكبر ظاهر كالسجود لغير الله عز وجل، الذبح لغير الله تبارك وتعالى، هذا من الشرك الأكبر الظاهر. فانتبه فقط في نهاية الكلام على هذا السؤال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين، قال له الحديث معروف من حديث معاذ بن جبل. فقال: حق الله على العباد. وأنا أسأل: هل حق الله على العباد هو فقط التوحيد وعدم الإشراك به أم ماذا؟ أجيبوا رحمكم الله. فقال: حق الله على العباد. وأنا أسأل: هل حق الله على العباد هو فقط التوحيد وعدم الإشراك به أم ماذا؟ أجيبوا رحمكم الله. نعم، صلاة الخمس. أي نعم، طيب أحسنت. ها، في عبادات أخرى يعني، الصلاة، الزكاة، الصيام، غيره، هذه كلها حق لله عز وجل. لكن لماذا قال في الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ العبادة ما قال أي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هو قال لأنه الأساس، هذه إجابة صحيحة، أن التوحيد به يدخل الإنسان الجنة، وبه ينال النعمة والتكريم من الله الكريم سبحانه وتعالى. فلما كان هو كذلك ذكر على سبيل المثال، وهو الأساس، وما دونه يعتبر تبعا. قال: ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين والمخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يعني المنافق يعتبر أيضا عنده شرك في الإلهية أو الألوهية. واستدل بالآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون أخطر ضررا على أهل الإسلام من الكفار الظاهرين، لأن هؤلاء المنافقين في المجتمع بمثابة الجواسيس. السؤال 47، قال: ما هو الشرك الأصغر؟ والشرك الأصغر أيضا قبل أن نبدأ في شرحه يكون أصغر خفي وأصغر ظاهر. الخفي كالرياء، والظاهر كالحلف بغير الله عز وجل. هذا الشرك سمي أصغر ولا يجوز أن يصغر، إنما سمي أصغر بالنسبة إلى الشرك الأكبر. فإذا كان الشرك الأكبر يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، فالشرك الأصغر لا يخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه هو أكبر بالنسبة لغيره من المعاصي والكبائر. فالشرك الأصغر من أكبر الكبائر، فتأتي بأكبر كبيرة نص عليها القرآن أو نص عليها الحديث النبوي بأنها كبيرة وأن صاحبها في النار، الشرك الأصغر يكون أكبر منها. السبب أنه اقترب من دائرة الشرك الأكبر. فهذا إذا أردت أن ترتب، تقول شرك أكبر شرك أصغر، بعد ذلك تأتي بقتل النفس والزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك وترك الصلاة وما إليه من هذه الكبائر. الشرك الأصغر في الحقيقة العلماء ما استطاعوا أن يحددوا له تعريف بعينه، إنما أتوا له بأمثلة. يعني المؤلف عرفه بمثال، قال: هو يسير الرياء. ما قال الشرك الأصغر هو كذا وكذا كما عرف في تعريف الشرك الأكبر، اتخاذ العبد من دون الله ند وما شابه ذلك. لكن اكتب ضابطين بهما يضبط أو يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويسمى به شركا أصغر. أن يكون الفعل يسمى شركا في الكتاب والسنة، الضابط الثاني أن يعلم من قواعد الإسلام أنه لا يخرج من الملة. على سبيل المثال، ما يأتي حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، هل يجوز أن تحمل هذا الكلام، هذا الحديث، تحمله على أن صاحبه مشرك خرج من الإسلام، تقول روح اغتسل وجدد إسلامك، أم تعتبر هذا شركا أصغر؟ أجيبوا رحمكم الله. طيب القرينة حسب الضوابط، عندنا ضابطين، قلنا أن يسمى شركا في الكتاب أو في السنة، هذا الآن في الحديث قال شرك. تأتي للضابط الثاني، كيف تطبق الضابط الثاني؟ قلنا ما الإجابة الصحيحة، ما يسمى شرك أكبر مخرج من الملة، لكن يسمى شرك أصغر. قلنا كيف ليس بشرك أكبر؟ ليش ما يكون أكبر؟ كيف يعني؟ طيب هذه اقترب من نعم. يعتبر الإجابة الصحيحة، لأنه ما فعل شيئا اتخذ فيه ندا من دون الله عز وجل، فأنت تجيب المسألة قريبة من تعريف الشرك الأكبر. فهل هذا الفعل الذي فعله يدخل فيما ذكرنا من الأفعال التي بها يعتبر صاحبها مشركا شركا أكبر؟ اتخاذ العبد ندا من دون الله عز وجل يسويه برب العالمين وما إلى ذلك إلى آخر التعريف أم لا؟ فإذا كانت الإجابة لا، اعتبرناه شركا أصغر. نعم. قال هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. إذن إذا كان عمل عملا لم يرد به وجه الله عز وجل من أساس العمل يعتبر شرك أكبر وليس شركا أصغر. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أحضرنا مثال، قلنا هذا الشخص من عادته أن يصلي في 3 دقائق، ركعتين تحية المسجد صلىها في 3 دقائق، فشافه الناس ينظر إليه فصلىها في 7 دقائق أو 8 دقائق، ما زاد على 3 دقائق كله ليس له فيه أجر، لأنه زين العمل لغير الله تبارك وتعالى. وإن كان الأصل هو مخلص بداية عمله أنه يصلي لله عز وجل. قال ومن ذلك الحلف بغير الله أو الحلف كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. كل هذه الأحاديث تنصب في الحلف. إذا رجعنا إلى كلام الفقهاء المذاهب الأربعة، ما هو حكم الحلف بغير الله؟ واحد قال وراث أبوي، ايش الحكم؟ لا في قولين في كل مذهب بالكراهة بالتحريم، ما قالوا شرك أكبر شرك أصغر، بسبب أنه ورد حديث صحيح. الحديث المشهور لما جاء رجل وسأل عن شرائع الإسلام الصلاة الصيام، قال والله لا أزيد ولا أنقص. الحديث المحفوظ لديكم أفلح إن صدق، مش كده؟ في رواية تقول أفلح وأبيه إن صدق. وهذا الحديث صحيح ولم يقل أحد بأنه منسوخ. لهذا الحلف دائر بين الكراهة والتحريم، والراجح في المذاهب الأربعة أنه محرم أن يحلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى، إلا في حالة أن يعلم أنه إذا حلف بشيء عظم ذلك المحلوف إلى درجة توصله إلى تعظيمه كتعظيم الله عز وجل، هذه حالة مختلفة. لكن العادة أن الحالف إنما إذا حلف بشيء دل على تعظيمه له، ولكن ليس إلى درجة رفعه إلى درجة الألوهية. ولا يمكن الناس الذين يكثرون الحلف بغير الله عز وجل، إذا جئت وقلت له يعني يقول مثلا والنبي وحياة النبي ما شبه ذلك، والكعبة ورأس أبي وما شبه، إذا جئت قلت مع يعني رأس أبوك مثل الله عز وجل يديك كف، حيضربك على الصف، يقول لك مين يقول هذا الكلام؟ لكن أبوه عظيم في نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في نفسه، لكن ما وصل إلى درجة تعظيمه كتعظيم الله عز وجل. ولهذا بهذه الدلالة بالحديث الذي قال أفلح وأبيه إن صدق، العلماء قالوا ما يصل إلى درجة الشرك الأصغر. وهذا المؤلف إنما ذكر هذا في هذا الباب لظواهر الأدلة أو بحسب ما وصل إليه هو. واعلم أن التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، التعظيم على وجه الحقيقة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإذا وصف شيء من المخلوقات بأنه عظيم فهذا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، لا يمكن أن يكون تعظيم حقيقي. يعني مثلا لما ربنا عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هذا لا, لا, لا يكون تعظيما حقيقيا لما تعظيما مجازيا. لماذا؟ لأن العظمة من خصائص الله عز وجل، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. الحديث حديث قدسي نصه لعله يأتي في بعض الأسئلة، العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما أسكنته ناري. قال ومنه قول ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك، هذا يدخل في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر عفوا، لما سيجيب به المؤلف في السؤال الذي بعده السؤال 48. لكن قبل الدخول على هذا السؤال، هناك رواية صحابي من الصحابة رأى رؤيا، رأى كأنه ثلاثة طوائف جالسين من الناس، مسلمين ويهود ونصارى، وهو جالس طبعا بين المسلمين. هذا جاء رجل يمشي قال فمر على اليهود فقال أنتم القوم يعني أنتم يعني لكم شأن لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. ثم مر على النصارى فقال أنتم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. ثم مر على المسلمين فقال أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الرواية تدل على أنها كانت منتشرة بين الصحابة ما شاء الله وشاء محمد. فلما جاء هذا الصحابي وروى أو حكى هذه الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب في الناس. قبل ذلك حادثة أيدت الرؤيا، أن يهودي قال لمسلم من الصحابة أنتم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال إني كنت أريد أن أنهاكم عن هذه الكلمة ولكن منعني منها مانع، أما وإن أخاكم قد رأى، أو لأن الصحابي كان حكاها لبعض الناس قال أن أخاكم قد سمعتم منه ما قال رأى كذا وكذا، فإني أنهاكم عن أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الكلمة لأن فيها شبهة إشراك، لأنه لا يمكن أن يكون الصحابي يعتقد أن مشيئة محمد عليه الصلاة والسلام كمشيئة الله عز وجل. والذي كان يمنعه من ذلك الحياء، يمنعه من ذلك الحياء أو لعله هذا الكلام بعد الهجرة، فما كان يريد أن ينههم عن هذه الكلمة حتى يرسخ بينهم. ف قال لا، بعدما رأى ذلك الصحابي تلك الرؤيا واتخذ اليهود هذا الكلام حجة قالوا لهم أنتم تشركون بالله، فنهاهم عن هذا الكلام. فواو التسوية التي ذكرها المؤلف، والأفضل أن نقرأ السؤال الآن، قال ما الفرق بين الواو وسمة في هذه الألفاظ؟ معناها أن الإنسان إذا قال ما شاء الله ثم ما شاء فلان فلا بأس، لكن إذا قال ما شاء الله وشاء فلان هنا دخل في دائرة الشرك الأصغر. قال لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها أو بينهما، بخلاف العطف بسمة المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك البقية، بقية الكلمات يعني. فالواو على تفسير المؤلف تقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، فجمع بينهما في الحكم وساوى بينهما أي بين المشيئتين ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشئت وما إلى ذلك. يعني كما يقول لو يعني مثلا لولا اللص لسرق الدار ما شابه ذلك، هذه كلمات كلها تشتبه وتخلط، ولكن قائل هذه الكلمة لا يعتبر مشركا شركا أكبر، لأنه لا يمكن أن يكون في اعتقاده أن المشيئتان متساويتان، وإنما ابتعادا قالوا له أدخل كلمة ثم. وثم في اللغة العربية تقتضي التراخي ما بين المعطوف والمعطوف عليه. لما أقول دخل عمر ثم زيد، فرق بين هذه العبارة وبين قولك دخل عمر وزيد. دخل عمر وزيد دخلا سويا أو تباعا، لكن لما أقول دخل عمر ثم زيد معناها زيد تراها قليلا. فلما تفرق بين ما شاء الله ثم شاء فلان، بهذا فرقت بين المشيئتين، وبهذا ابتعدت عن قضية الشرك. لكن هنا تنبيه هام جدا، وهو أن هذا الكلام ينفع إدخال التفريق بين الواو وثم، ينفع في حالة ما إذا الكلام الذي تتكلم عنه في استطاعة المخلوق. على سبيل المثال أنا أعتمد على الله ثم عليك في قضاء هذه المعاملة، موظف يستطيع أن يتوسط لك عند المدير، يفعل يختم لك الورق يخلص المعاملة، قادر على ذلك. فإذا قلت أعتمد على الله وعليك قلنا شرك أصغر، لكن إذا قلت أعتمد على الله ثم عليك لا شيء فيها، لأنك جعلت مشيئة الموظف تابعة لمشيئة الله وليست مساوية لها. لكن لو كان الأمر الذي تتكلم فيه ليس للمخلوق فيه دخل وليس فيه ليس له فيه قدرة، أعتمد على الله ثم عليك في شفاء المريض، ثم لا تفيد هنا، ولم يخرج الإنسان من دائرة الشرك. فهمتم الفرق والحالة التي يصح فيها إدخال الواو أو إدخال ثم؟ بل وهذا الآخر قد يكون شركه أكبر عياذا بالله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.